كان يقول انه لم يقبض نبي حتى يخير حتى يعرض عليه مقعده من الجنه ثم يخير. اذا كانت تعلم هذا منه يعني في حال صحته وعافيته يقول هذا الكلام. فلما مرض رسول الله واشتد مرضه وكان قبضت روحه وهو على صدرها ثم انه اغمي عليه ثم افاق وقال اللهم رفق الاعلى فتذكرت ما كان يقوله هو صحيح فقالت اذا لا يختارن يعني ما دام انه قال اللهم رفق الاعلى اللهم رفق الاعلى اذا لا يختارن يعني اختار ان اختار لقاء الله عز وجل وسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى. ففهمت من هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة من آخر من حياته عليه الصلاة والسلام تذكرت الكلام الذي كان يقوله صحيح وأنه لن يقبض النبي حتى يخير حتى يبين مقعده من الجنة ثم يخير يعني بين أن ينتقل إلى هذا المقعد أو أن يبقى في هذه الحياة. فلما قال اللهم الرفيق الأعلى فهمت بأنه اختار جوار الله عز وجل واختار لقاء الله اختار لقاء الله عز وجل. قالت إذن لا يختارنا ما دام أنه في حال صحته يقول أنه لا يقبض حتى يخير وإذن هو قد خير وقال اللهم الرفيق الأعلى إذن اختار لقاء الله ولم يختار البقاء معنا. إذن لا يختارنا يعني يختار البقاء معنا والبقاء بيننا. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأصحابه بين يديه وفيهم أبو بكر وقال إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وما عنده فجعل أبو بكر يبكي فاختار ما عنده فجعل أبو بكر يبكي والناس يتعجبون من بكائه رضي الله عنه. ثم انهم بعد ذلك علموا بان ابا بكر رضي الله عنه فاهم بانه هو الذي خير وان ابا بكر رضي الله عنه شعر بقرب اجله عليه الصلاه والسلام فجعل يبكي على فراقه عليه الصلاه والسلام. فعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تسمع منه هذا الكلام وهو صحيح ولكنه لما حصلت هذه الحالة له وقال اللهم الرفيق الأعلى تذكرت ما كان يقوله فعلمت من قوله هذا أنه اختار لقاء الله وأنه لا يختار البقاء معه وإذن فهذه الكلمة وهي اللهم الرفيق الأعلى آخر كلمة صدرت من فمه صلى الله عليه وسلم ما تكلم بعدها بكلام آخر لأنما قال اللهم الرفيق الأعلى ثم قضى يعني ثم مات بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا بالنسبة لآخر ما صدر منه. وسمعت عائشة لأن عائشة هي التي كانت موجودة معه لما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره من الصحابة فقد سمعوا كلاما منه وهو آخر ما سمعوه منه. ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول في مرضه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. ثم يقول علي وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات. يعني هذا بالنسبة لعلي. لكن بالنسبة لعائشة يعني هناك شيء سمعته وهو آخر شيء قيل على الإطلاق لأن الذي سمع علي وراه شيء والذي سمعته عائشة ليس وراءه شيء. الذي سمعته عائشة اللهم رفق الأعلى هذا آخر ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم وعلى إثره مات عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه وقبضت روحه صلى الله وسلم وبارك عليه. الشيخ المعلوم المحتضر يلقن بلا إله إلا الله وهذا يعني يختلف يعني قل الرسول ما لقن بلا إله نعم هو الذي دعا بهذا لأنه خير

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للصغير، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتبرون من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن بالبركة أنه يبارك له فيه، ولهذا كانوا يطلبون المشاركة، يعني إذا أثمر له بيعة يطلبون المشاركة فيها حتى يكون له نصيب من هذه البركة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن شهاب يقول أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجه، أخبره بأي شيء؟ هو طبعا حديث، لكن هو مقصود يعني هذا الشيء الذي الحديث الذي أراده ما جاء. أي نعم. يعني الحديث ما جاء، ولكنه أتى بالشيء الذي يتعلق بالترجمة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أن كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، ثم إنه أتي بصبي فوضعه في حجره فبال فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، يعني اكتفى بالنظر. وقد جاء الحديث أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فهنا اكتفى بأن صب عليه الماء ورشه دون أن يغسله، ومقصود منه ما جاء في أوله وهو أنه كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان نعم كان قد مسح على قد مسح عنه وكان مسح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعد ابن أبي وقاص يوتر بركعة. المقصود من ذلك هو هذا الجملة الاعتراضية التي هي أن النبي مسح عنه، نعم. يعني معناه أن المسح على الصبيان أو على رؤوس الصبيان هذا هو المقصود. وهناك يعني في الحديث الأول أتى بقصة محمود بن الربيع وما ذكر الشيء الذي أخبر به، وأما هنا أخبر بالشيء الذي جاء عنه ولكنه وصفه بكون مثلا مسح عنه. انتهى باب الصلاة على النبي. عينه انتهى باب الصلاة على النبي. مسح عينه يعني هناك ترجم مسح الرؤوس ولكنه أتى بما هو عنه من ذلك. الصلاة على النبي. ليش مسح عينه؟ يعني مسح. ليش؟ فيها يعني.